ونسألك لذة النظر إلى وجهك ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. نسألك اللهم الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا وسيدنا ومولانا يا من سترت القبيح وأظهرت الجميل، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا سامع كل نجوى، يا سامع كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا منتهى كل شكوى، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنه ملأى لا تغيضها النفقا، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يا من يعطي الكثير ويقبل العمل اليسير ويفرح بتوبة عبده، يا من يفرح بتوبة عبده وهو الغني عنا سبحانه. هذه نواصينا بين يديك، فاقبل توباتنا واغسل حوبنا واغفر ذنوبنا. إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا، يا من تجود على عبدك بالنوال قبل السؤال، يا من تبدأ بالنعم قبل استحقاقها، يا من تنزل في الثلث الأخير من الليل وتنادي عبادك وأنت الغني عنهم سبحانك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ نسألك فأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونسألك أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك. إلهنا نطرق بابك نستمطر رحمتك ونخشى عذابك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، يا من يقبل العمل اليسير، يا من يقبل العمل اليسير، يا من يقبل العمل اليسير. ها نحن بين يديك نعترف بالتقصير والخطأ والزلل، وأنت سبحانك أرحم الراحمين. نسألك اللهم يا أكرم الأكرمين أن تجود علينا بالقبول يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. إلهنا أطعناك فشكرتنا والمنة لك، وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. نسألك اللهم أن تقبل توباتنا وأن تحقق لكل منا في هذه الليلة ما رجا. اللهم وحقق لكل منا في هذه الليلة ما رجا، وبلغه من خيري الدارين مناه، يا من لا يخيب من دعاه، يا من لا يخيب من دعاه، يا من لا يخيب من دعاه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم ومن كان منهم حيا فمتع به على عمل صالح تحبه وترضاه، ومن كان منهم ميتا فتغمده برحمتك الواسعة. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة أن تنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وكرمك واثقين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود برحمتك يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، إلهنا إخوان لنا في العقيدة والدين، مسهم الضر والكرب والظلم وأنت أرحم الراحمين. اللهم كن لهم في سوريا، اللهم كن لهم في ليبيا، اللهم كن لهم في الصومال، اللهم كن لهم في فلسطين، اللهم كن لهم فوق الأرض وتحت كل سماء. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم احقن دماءهم، اللهم ارحم شهداءهم واشف مرضاهم، واجعل ما أصابهم تكفيرا لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم. اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم. إلهنا، طال ليل الظالمين وأنت سبحانك على كل شيء قدير. اللهم قسم ظهورهم، اللهم قسم ظهورهم، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك وجميع سخطك. اللهم عليك بأعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والنصيرية والرافضة والشيوعيين. اللهم اكفناهم بما شئت وأنت السميع العليم. ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أيد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم كن لهم معينا وظهيرا. اللهم احفظهم في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم قرة عين لوالديهم وأمتهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظهم من دعاة التغريب والتكفير يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين عامة ونساءنا خاصة، اللهم ارزقهن العفاف والحياء والستر، اللهم ارزقهن العفاف والحياء والستر. اللهم احفظهن من كيد المعتدين وتدبير الغادرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، نسألك اللهم أن تنفس كرب المكروبين. اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم اغفر لعامل هذا المسجد يا رب العالمين. اللهم أنزله منازل السعداء، وارزقه مجاورة الأنبياء برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، أمرتنا بالدعاء فامتثلنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تصرفنا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم لا تصرفنا إلا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تصرفنا إلا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.